على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال قبل باب في تفسير التوحيد وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب: هذا الباب من تفسير التوحيد، لأن بعض الرقى والتمائم منها ما يناقض التوحيد ومنها ما يخدش التوحيد، ومن الرقى ما هو مباح وجائز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم. السلام عليكم. السلام، جزاك الله خير. قال: باب ما جاء في الرقى، لينقل لنا رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يقوله عليه الصلاة والسلام تشريع، ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. فهم أفضل الأمم وأفضل القرون، حتى من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم، وليسوا بأفضل من الأنبياء، وإنما هم أفضل القرون، قرنهم أفضل القرون، وهم الآخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المبلغون لنا شرعنا، ما تبلغنا بشرعنا إلا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم. فنترضى عنهم ونحبهم لله وفي الله، ونواليهم ونكره ونبغض من يتخلى عنهم أو يسبهم أو يبغضهم. باب ما جاء في الرقى. والرقى جمع رقية، لأنه جمعها باعتبار أنواعها، باعتبار أنها أنواع جمعها رحمه الله الرقى. والتمائم جمع تميمة، وسيأتي بيانها. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، ما جاء بيان هذه السفرة ما هي، أي غزوة وأي سفرة من السفرات. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يتبين الرجل أخلاقه ومروءته ومعاملته ولطفه ونحو ذلك من الصفات الحميدة أو الذميمة إذا سافر. فأرسل رسولا، جاء في بعض الأحاديث أن هذا الرسول هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد الذي كان يدعى في أول الأمر زيد بن محمد، لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، صار يدعى زيد بن حارثة، وهذا له قصة رضي الله عنه. سبي أخذ من أهله سرقة في الجاهلية وجيء به وتناقلته الأيدي، وهو عربي حر، تناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى صار لخديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم رقيقا له على أنه رقيق. أهله تساءلوا عنه وأرسلوا الرسل يبحثون عن ولدهم، فوجد واستبشروا به أنه عند أفضل الناس معاملة قبل النبوة، فرحوا بأنه عند محمد قبل أن يوحى إليه، فاستبشروا بذلك. وجاء الأب والعم، يطلبون ولدهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ابننا وهو يعرفنا ونعرفه، فمن به علينا أو اطلب ما شئت من المال نعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال أخيره، فإن اختاركم فهو لكم بدون شيء، ابنكم يذهب معكم، وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عنه. قالوا أنصفت وزيادة، ما دام جعلت الخيار له بين الحرية يذهب مع أبيه وعمه حر سيد من سادات القوم، أو يبقى رقيق عند رجل من قريش، أنصفت وزيادة. فقال له، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من هذا؟ قال هذا أبي، يعرفه. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي، يعرفه. قال وأنا من عرفت، فاختار من شئت، تبقى معي أو تذهب مع أهلك. قال ما أنا بالذي أختار عنك أحدا، لا أبي ولا عمي، ما أرغب أن أذهب عنك أبدا، لأنه رأى من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته قبل النبوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هذا زيد بن محمد. وكان التبني في الجاهلية سائد، قال هو ابني يرثني وأرثه، حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فصار يدعى بعد هذا زيد بن محمد، وابنه أسامة يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ينادي ألا يبقين في رقبة بعير، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، أو أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. روي الحديث ألا يبقين، وتكون قلادة فاعل، وروي الحديث ألا يبقين مبني للمجهول وتكون قلادة نائب فاعل، من وتر أو قلادة إلا قطعت. شك أحد الرواة هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة فقط، قلادة من وتر أو قلادة فقط. قال بعض العلماء لعل الأولى أن يكون المقيد قلادة من وتر، لأن أي قلادة ما يمنع منها، قد يكون رسن مقود يقاد به البعير في حاجة إليه ما يمنع من هذا، وإنما يمنع القلادة من وتر التي كانوا يدفعون بها العين في نظرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بعض أسفاره من ينادي في الناس، لأنه كان فيه بقايا من بقايا الجاهلية، كانوا إذا خافوا من العين قلدوا على البعير قلادة من وتر، أو قلدوا عليه حذاء، أو قلدوا عليه رأس ذبيح، رأس خروف أو نحوه، حتى في نظرهم أنها تدفع العين عنهم وعن هذا البعير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتذاذ أصول الشرك وما يدعو إليه وما يقرب منه، قال لا يبقى في رقبة بعير أي قلادة من وتر، لأنه ما يدفع العين هذا ولا علاقة له بذلك، وإنما هذا من بقايا الجاهلية، والذي يدفع العين الاستعاذة بالله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان حتى نزلت عليه المعوذتين فأخذ بهما وترك ما سواهما، يعني الاستعاذة بهاتين السورتين مغنية، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتذاذ أصول الشرك وما يقرب منه، وتقدم أن ذكرنا أمس أن بعض العلماء ألحق بهذه الأشياء الدبلة أو الذبلة التي يلبسها الزوج استشعار بأن استمرار الزوجية، وهذا لا يجوز، لا يجوز من ناحية أنهم علقوا السبب على شيء لا أصل له، ثانيا أن الذبلة ما كانت معروفة في الإسلام وإنما هي من عادات الكفار مما وردت إلى المسلمين من الكفار، ومثل هذا ما يلبس على أساس أنه يخفف الروماتيزم أو يكون علاج، يقول يلبس مجول في اليد أو يلبس خاتم في الأصبع أو يضع شيء في رقبته أو يتحزم بمعقد إزاره على شيء ما يظن أنه يخفف الروماتيزم أو يشفي من مرض ما. وذكرنا أن الشفاء بأمور معنوية وأمور حسية، أمور معنوية كقراءة القرآن، وأمور حسية كأشياء وردت في الشرع مثل العسل والحبة السوداء وغيرها من الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع كثيرة، أو أمور طبيعية معروفة عرفت بالتجربة أنها تنفع في الصداع، تنفع في الإسهال، تنفع في الإمساك، تنفع في كذا، هذه لا بأس بها يتعالج بها. وما عداها مما لا أثر له ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه المنع، فما يتعالج بشيء من هذا لم يرد ولم يعرف في العادة أنه علاج. والمراد بقطعها إلا قطعت إزالتها، ما يكفي أن المرأة يقول مثلا، يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلقوا، لا، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مطاع فأمر بقطعها، فمعناه الرسول هذا يأمر بالقطع، فإن لم تقطع قطعها هو، لأنه مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر من الشخص يختلف باختلاف حاله، إذا كان مطاع فهو يأمر أو يفعل بيده، وإذا كان غير مطاع فهو ينصح، وإذا كان لا يستطيع النصح ولا يستطيع بذل النصيحة يخاف على نفسه فيكره هذا ويبغضه بقلبه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راعيا لأحد أعيان أهل مكة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فاستجاب، فكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن فقهائهم، وكان صغير قصير القامة ضعيف الجسم، فكان واقفا مرة في الهوى فحركت الريح ساقيه، فتناظر بعض الصحابة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم، فقال كأنكم تعجبون من دقة ساقيه، قالوا نعم، قال والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لثقل وزن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا له سبب عبد الله رضي الله عنه رأى في رقبة زوجته خيط ضعيف، فقال ما هذا؟ قالت هذا رقي لي فيه. قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، ما ينبغي لنا، آله يعني أهله، أنتم أهلي وأنتم تقعون في الشرك وأنا بين أظهركم ومعكم، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتولة شرك والتمائم والتولة شرك. قالت هذا رقي لي فيه، فكانت عيني تقذف بالماء، فإذا رقي لي فيه هدأت. قال ذاك شيطان ينخسها فتنقط وتخرج ويخرج منها الماء، فإذا ذهبت إلى من يعصي الله فيك هدأ وتركها حتى تتعودي هذا الشيء وتتعلقي به. فكثيرا ما يحصل للإنسان والعياذ بالله فتنة، يفتتن في شيء ما ويبتلى بأن يستدرج والعياذ بالله. مثلا قد يجوز مثلا يذهب إلى قبر من القبور فيسأله أن يرد الضالة، ثم يعود فيجد الضالة فيقول هذا الولي، هذا الصاحب، هذا النافع، هذا الضار والعياذ بالله، فيبتلى فيقع في الكفر والعياذ بالله بسبب هذه الضالة. يبتلى لأن الله جل وعلا قدر له أن تعود ضالته، فيظن أن الميت هذا هو الذي ردها. وقد يكون له مريض مثلا فيذهب إلى القبر ويطلب منه أن يشفي مريضه، ثم بعد فترة يشفى المريض بإذن الله جل وعلا، فيفتتن بهذا القبر ويقول هذا القبر هو اللي شفى، هذا نافع. كما يقولون الآن، يقول فلان قبر فلان مجرب، الولي الفلاني مجرب، مجرب يعني ابتلي به أشخاص سألوا فظنوا أنه ينفعهم وهو ما يدري عن شيء، ميت ميت جثة هامدة ما فيها شيء، ربما بعد يكون حتى زال من الأرض، أكلته الأرض ما بقي شيء. وإنما يبتلي الله جل وعلا العباد ليرى جل وعلا وهو أعلم بمن يستحق الثواب ومن يستحق العقاب. وإلا القبر ولا صاحب القبر ولا كل القبور ما تنفع من دون الله ولا تنفع شيء، ميتة ميتة، هم في حاجة إلى الدعاء، يدعى لهم ويترحم عليهم إن كانوا مسلمين. المسلم يدعى له ويترحم عليه، ينتفع الميت بدعاء الأحياء، لكن يرجى منه النفع لا، لو يستطيع النفع ما جلس في حفرته، يلبد في حفرته حتى يأتيه أحد يطلب منه ينفعه، ما ينفع. أين العقول المدركة؟ لكن الشيطان يتلاعب بالعباد. فقد يبتلى الشخص بشيء ما يكون فيه هلاكه والعياذ بالله، مثل ما يبتلى بالمال، يبتلى بالولد، يفرح بالمال يفرح بالولد، وربما يكون خسارته وهلاكه في هذا المال أو هذا الولد، والإنسان ما يدري. وإنما عليه أن يراجع أمره فيما بينه وبين الله، وينظر في عمله، إن كان على وفق السنة الحمد لله يحمد الله على ذلك، وإن كان على خلاف السنة يرجع ما دام يمديه وفي دار المهلة والعمل. والله جل وعلا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الإنسان يفرح بالمال وربما يكون هلاكه ووقوعه في النار بسبب المال، وكذلك يفرح بالولد فيفتتن به ويعرض عن طاعة الله بسبب ولده فيكون هلاكه وخسارته في بسبب الولد ودخوله النار. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لزوجته وللمسلمين عامة يبلغ ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولروى الحديث هذه زينب امرأته رضي الله عنها عن عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم، التمائم الرقى اللي يرقى بها المريض ويأتي تفصيلها، والتمائم شيء يوضع على الأولاد وعلى الأشياء الحسنة مثلا يظنون أنها تمنع عنها العين، وفي بقايا من بقايا الجاهلية موجودة إلى اليوم يتعلقون بأشياء لا تأثير لها ولا نفع فيها، والتمائم والتولة، التولة نوع من السحر يعمل يظنون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، شرك يعني إذا تعلق بهذه وظن أنها تنفع من دون الله فذلك شرك أكبر، وإن ظن أنها سبب ويتعلق به وليس الأمر كذلك فهذا قد يكون شرك أصغر، وإذا كانت الرقى من القرآن فهذا سيأتي أنه جائز. فقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرقى هذه الذي قالتها امرأته، قالت إني أذهب إلى فلان اليهودي فيرقاني فيتهجأ عيني. نعم. وعن عبد الله بن عكيم، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فالمسلم عليه أن يتعلق بالله جل وعلا رجاء وخوفا ورغبة ورهبة وخشية وإنابة، يكون متعلق بربه جل وعلا في جميع أحواله. تعلق بغير الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إلى هذا الشيء فيهلك، فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن أن يتعلق الإنسان بمخلوق لا يستطيع نفع ولا كشف ضر، وإنما على المسلم أن يتعلق بالله جل وعلا. وقال: من تعلق شيئا نكرة تعم يعني أي شيء، تعلق بأي شيء، بأي مخلوق، مخلوق متصرف أو غير متصرف، أو تعلق بملك من الملائكة ما يسوغ له، تعلق برسول من الرسل الأموات عليهم الصلاة والسلام ما نفعه، وإنما التعلق بالله جل وعلا وحده. والإنسان قد يتعلق بسبب من الأسباب له تأثير مثلا فلا بأس، يعني يتعلق بفعل سبب من الأسباب جرت العادة في أنه ينفع، مثل ما يقال اتكل عليه، يعني وكله في أمر من الأمور فاتكل عليه في تهيئة هذا الأمر، هذا لا بأس به لأن هذا سبب، ولكن لا تقل إن هذا يعمل لك بنفسه وإنما هو سبب من الأسباب، فقد يوفقه الله لنجاح مقصوده وقد يحرم من النجاح. نعم. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وروى أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ناصر السنة وقامع البدعة والذي أوذي في الله فصبر وابتلي رحمه الله بالقول بخلق القرآن فصبر وتحمل الأذى الذي جاءه لئلا يضل الناس. وبعض العلماء رحمهم الله في زمانه تأولوا وخلصوا أنفسهم من الفتنة بالتأول، وهو رضي الله عنه أبى، دخل عليه ابن أحد تلامذته يقال له المروذي فقال يا إمام ارفق على نفسك، لأنه كبير في السن وحبس وعذب وضرب وأوذي لأجل يقول بخلق القرآن، والقرآن غير مخلوق، كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فابتلي بهذا فصبر وأبى أن يقول وحبس وضرب. ودخل عليه أحد تلاميذته قبل أن يخرج مرة ثانية للسؤال فقامه لعله يرفق بنفسه ويتأول كما تأول بعض العلماء، لأن بعض العلماء تأول ليتخلص ولم وهو لا يعتقد هذا، لكنه قال قولا محتمل ليخلص به. قال بعضهم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة يشير بأصابعه مخلوقة، وهم ظنوا أنه يريد هذه الكتب الأربعة السماوية فأطلقوا سراحه، وهو يريد هذه الأربعة الأصابع، هذه مخلوقة، فتخلص. فقيل للإمام في هذا لعلك تتخلص مثل ما تخلص غيرك وهو لا يعجزه رضي الله عنه، فقال انظر اخرج وانظر في الباب. فخرج صاحبه ورأى خلقا كثير معهم الأقلام والمحابر والألواح، قال ماذا تريدون؟ قالوا ننتظر ماذا يقول الإمام أحمد فنكتبه. فدخل عليه فأخبره فقال يا مروذي أتريد أن أضل هؤلاء لأسلم بنفسي؟ لا، لأنهم سيأخذون عنه ويعتمدون على قوله. فأبى رضي الله عنه أن يقول بخلق القرآن وصبر. ولهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، إنهم امتحن في هذا الأمر فصبر رضي الله عنه ورحمه. عن رويفع صحابي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال أنت يمكن، قال كذا لعل الحياة تطول بك. فهو عليه رحمه الله ورضي الله عنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة بعد وفاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 من الهجرة، ورويفع مات رضي الله عنه 56 أو حولها، فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 45 سنة، وكبر رضي الله عنه حتى أنه قال تجاوز 100. يا رويفع لعل الحياة تطول بك، يعني تدرك ما لا ندرك نحن، تدرك أناس يجهلون كثيرا من الأمور، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. أن من عقد لحيته كان في الجاهلية ما كانوا يحلقون لحاهم، كانوا يعفونها، وما عرف حلق اللحى عندهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تحلف تقول: والذي جمل الرجال باللحى. فاللحية جمال ووقار للرجل وتعطيه هيبة. والأنصار رضي الله عنهم كان لهم سيد أمرد ما كان له لحية، فيقولون سيدنا ما ينقصه إلا اللحية، فلو كانت اللحى تشترى لاشتريناها بالمال الكثير. فكانوا في الجاهلية ما كانوا يحلقون لحاهم إلا أنهم كانوا يعقدونها، يعقدها، أما يعقد فيها عقدة يجمعها ويعقد فيها عقدة، أو يعقد طرف في طرف. ويقصدون بهذا واحد من أمرين: أحدهم يقصد بهذا يظهر سيادته وأنه سيد، إذا رؤي معقود اللحية قالوا هذا سيد وهذا له وجاهة وله قيمة. وأحيانا يعقدها يكون وجهه وسيم وجميل فيعقدها حتى تعطي وجهه قلة في الوسامة والجمال حتى عن العين، لأن من رآه مثلا معقود اللحية يتقزز منه ولا يحدد النظر فيه ولا يصيبه بعينه. فأحيانا يعقدونها تفاخرا، وأحيانا يعقدونها اتقاء العين، وهذا كله غير جائز. لا يجوز للمرء أن يظهر التفاخر أمام الآخرين، ولا يجوز للمرء أن يتعلق بشيء يظن أنه ينفعه، إذا عقد لحيته يسلم من العين، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى، فقال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، وأحفوا الشوارب. فالشارب يحفى واللحية تعفى. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من قبل كسرى قد حلقوا اللحى وأعفوا وأسبلوا الشوارب، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما، فقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعني كسرى. فقال: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر شيء يرمى به، يوضع فيه القوس ويرمى به من آلات الصيد والرمي السابقة القديمة، فكان إذا خلولق الوتر يعني صار ما يصلح للرمي ولا يمسك، علقوه على البعير أو الدابة، أي دابة، في رأيهم أنه يدفع عنها العين. أو قد يعلقه المرء في رقبته، الرجل يعلقه في رقبته ويجعله على صدره، تعلق تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة. الاستنجى مسح مكان الخارج من البول والغائط، القبل أو الدبر، المسح بحصى أو تراب أو منديل، هذا يسمى استجمار. والاستنجاء الغسل بالماء، وقد يطلق المسح على الاستنجاء لأنه من النجو والإزالة، يزيل أثر البول أو الغائط. والمرء مأمور عند إخراج الخارج أن يستجمر ويستنجي أو يكتفي بالاستنجاء أو يكتفي بالاستجمار. يكتفي يعني يزيل الأثر الخارج بالحجارة أو المنديل أو التراب ثم يغسله بالماء، هذا أكمل، وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهل قباء بعملهم هذا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أثنى من الله جل وعلا على أهل قباء. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ قالوا: نتبع الحجارة الماء، يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء، أطهر وأنظف. وإذا استنجى بالماء وحده كفى، وإن استجمر استجمار شرعي كفى بدون الماء. يستجمر بثلاثة أحجار منقية يكفيه ولا يلزم الغسل. أثر البول والغائط إذا مسح بالحجارة أو المنديل مسح شرعي كفى عن الماء ولو أن الماء موجود، فهذا جائز، إلا أن الاستكمال أفضل. واستنجى برجيع دابة، يعني استنجى بروث، رجيع الروث، روث دابة، روث بعير أو روث بقر أو روث غنم، هذه التي ممكن أن يستنجي بها، فهي ممنوع الاستنجاء بها والاستجمار. وأما روث الحمار فيحرم لأنه نجس، وإنما استنجى برجيع دابة يعني طاهر، هذا ما يجوز. لما؟ لأنه جاء أن رجيع دوابنا طعام لحيوانات الجن، والعظام التي نرميها طعام للجن أنفسهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما فيأكلونه. العظم نرميه يأكلون، يجدون فيه اللحم فيأكلونه، لو ما رمينا فيه لحم نحن. فإذا استنجي به أفسده، يستنجي بروث بعير مثلا ما تأكله دواب الجن، أنه أفسد بهذه النجاسة. فمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالروث ونستنجي بالعظم، وإنما الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار، ولو بحجر واحد ذي شعب مثلا ثلاث مرات. ومثل الأحجار مثلا التراب أو المنديل أو نحو ذلك من الأشياء المنظفة المنقية، بخلاف الورق فلا، ورق المناديل المخصص لهذا ممكن ينقي، وأما الورق حق الكتابة فهذا ما يصح الاستنجاء به لأنه أملس، ما يأخذ الوسخ الذي يكون، وإنما يفرقه، بدل ما هو في مكان واحد يفرقه. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، عظم من العظام ولو ما فيه لحم ولا فيه شيء، فإن محمدا بريء منه، وهذا تحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يبرأ إلا ممن ارتكب جرما عظيما، فيحذر المسلم هذا. والشاهد من هذا الحديث قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقلد الوتر، ومن تقلده فإن محمدا بريء منه. وهذا تحذير وزجر شديد عن هذا الفعل. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، هذا أحد سادات التابعين، أخذ الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو من فقهاء التابعين وممن ابتلي في نفسه بين يدي الحجاج وقتله ودعا عليه، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فمات بعد قتله لسعيد بن جبير رضي الله عن سعيد ورحمه. فرؤي الحجاج في المنام فسئل عن حاله فقال: قتلت بكل قتيل قتله، وبقتل لسعيد بن جبير 70 قتله، أو كما جاء. وها أنا أرجو ما يرجو الموحدون، يعني هو موحد وله حسنات لكنه سفاك وقتل أناس كثير من خيار الأمة رحمة الله عليهم. فهو ما استعاذ بالله من قتل هو، وإنما دعا عليه ألا يتسلط على أحد بعده، فمات الحجاج بعد قتله لسعيد بن جبير رضي الله عنه. عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. كعدل رقبة إذا كان ما بعدها يخالف ما قبلها بفتح العين، وإذا كان ما بعدها مثل ما قبلها يقال له عدل بكسر العين. من قطع تميمة من إنسان، وسعيد رضي الله عنه ورحمه يروي عن الصحابة رضي الله عنهم، فمراسيل سعيد رحمه الله مقبولة لأنه تتلمذ على الصحابة يأخذ منهم، فهو ما يأخذ عن غيرهم، فلذا قبلت مراسيله. عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا ما يمكن يقوله سعيد من تلقاء نفسه. وكيف صار من كعدل رقبة؟ نعم، لأنه إذا قطع التميمة منه أبعده عن الشرك فنجاه من النار، فأنجى هذا الرجل من النار كان كمن أعتق رقبة من الرق. ودل على أن من بيده من الأمر شيء أنه ما يأمر فقط وإنما يفعل. من قطع تميمة، يعني إذا وجدت شخصا وتظن أنه لا يترتب على قطعك إياها منكر تقطعها، حتى مثلا في المطاف ترى شخص، مثلا نرى كثير مثلا معلق في خيط في عضده أو كذا أو كذا، تقول له: لا يا أخي هذا ما يجوز، وتجزم عليه وتقطعه وتبين له هذا وترفق به، ترفق به وتقطعها. لأن فيه كثير ممن عندهم شيء من عادات الجاهلية وتعلقات الجاهلية، وينكشف هذا في حال إحرامه، تجده محرم عضده مكشوف فتجد فيه معلق شيء، وهذا من الشرك. وذكر أن قطعها بمثابة عتق الرقبة، لأن هذا قد يطوف بالبيت وهو مشرك، فأنت تبين له ذلك حتى لا يقع في الشرك أو لا يأخذ بدلها، أو لعلها تكون سببا له في الابتعاد عما عنده من المخالفات ومن البدع. لأن من الناس بسبب الجهل ما يفرق، يجمع بين التوحيد والشرك، والتوحيد لو أتى به يضمحل ما يبقى منه شيء مع الشرك، لأن الشرك ينافي التوحيد، ما يمكن يجتمعان، لكن يتظاهر له أنه مسلم يصوم ويصلي ويحج ويطوف ويعتمر وهو مشرك كافر، لأنه يتوجه إلى أهل القبور ويسألهم ويستغيث بهم ويطلب العون منهم والشفاء والمدد ونحو ذلك، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ينافي يبطل الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأفعال الأعمال التي ظاهرها الصلاح، لأنها ما تنفع العبد إلا مع التوحيد مع إفراد الله بالعبادة. أما إذا عبد الله وعبد معه غيره فالله جل وعلا غني، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يتركه الله جل وعلا للذي أشرك. فيقول سعيد رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، مثل ما لو أعتق رقبة، لأنه أعتق هذا الرجل من النار فيكون كأنه أعتق رقبة من رق العبودية والملك في الدنيا. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وله عن إبراهيم، والمراد به إبراهيم بن يزيد النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فرق بين التمائم وبين الرقى. الرقى من القرآن هذه سائغة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه، ينفخ في يديه المعوذتين ويقرأ فيهما ثم يمسح بهما جسمه عليه الصلاة والسلام. وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، فلذا قال كانوا يكرهون التمائم، ما قال الرقى، قال التمائم من القرآن وغير القرآن. في تمائم من القرآن، نعم موجودة الآن، استعملها بعض الناس، مثلا يكتبون آيات من القرآن في ورقة ثم تطوى هذه الورقة وتوضع في غلاف نايلو أو جلد أو نحو ذلك وتعلق على المريض أو على الصبي أو نحو ذلك. يقول كانوا يكرهون هذا حتى لو كان ما فيها إلا القرآن. لما؟ قال أولا، قالوا تنزيها للقرآن، لأنها إذا علقت آيات القرآن على الطفل الصغير، الطفل يخالط النجاسة ويدخل أماكن قضاء الحاجة ويدخل بالقرآن معه، وهذا تعريض القرآن للإهانة. ثم إن هذه قد تلبسها المرأة وهي حائض ونفسا وتعلقها وتدخل بها أماكن قضاء الحاجة. ثم هناك شيء آخر، وهو قد يقتدى بهذا الذي علق شيء من القرآن فيعلق المعلق شيئا من غير القرآن، من الطلاسم والكلام السخيف. فمثلا يرى الإنسان ابن طالب علم مثلا أو تقي أو رجل صالح معلق تميمة على رقبته من القرآن مثلا، فيقول ابن فلان عليه تميمة، أنا أحط أشتري تميمة، يروح يشتري تميمة من التمائم التي فيها طلاسم وفيها كلام سيء وفيها أشياء استعاذة بالجن ونحو ذلك، فتجر إلى الشرك من حيث لا يشعر. فلذا كان الصحابة وتلامذتهم رحمة الله عليهم كانوا يكرهون التمائم كلها، يقول لا تعلق شيئا لا من القرآن ولا من غيره. وبعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام من القرآن وسيحترم ويرفع عن الإهانة وكذا وكذا بشروط فلا بأس بتعليقه. فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال للعلماء رحمهم الله، ولذا قال كثير من العلماء سدا للذريعة المنع أولى، المنع أولى، وإن لم يكن تعليق الشيء من القرآن محرم لكن قد يجر إلى غيره، فالأولى ترك هذا كله إلا الرقى الواردة، الرقى من القرآن أو الرقية بشيء بدعاء مثلا وإن لم يكن من القرآن والسنة، تقول اللهم هب له الصحة والعافية، اللهم اشفه وعافه، ونحو ذلك مما هو دعاء له بالعافية ولم يكن من ألفاظ القرآن فلا بأس. والرقية بالقرآن نفخا فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب على المسلم أن ينتبه لهذه الأمور ويحذر الشرك، لأن المرء قد يقع في شيء من باب التقليد، يقلد الآباء والأجداد، يقلد الأمهات أو بعض العجائز اتخذت أشياء مثلا، ثم تسير في أهل هذا البيت أو أهل هذه البلدة بدون إمعان نظر وتفكر فيها. فليحذر المسلم ذلك، وإذا عرفنا أنه وقع مثل هذا في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود يسمى ابن أم عبد رضي الله عنه، فقد يقع المحذور في البيوت التي يستبعد أن يقع فيها، فليحذر المسلم ذلك. نعم. الرقى ما هي عندك؟ التمائم؟ لا. تمائم شيء يعلقونه على الأولاد عندك؟ اي هذه مرت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هناك من يأتي لعمرة في رمضان ولكنه يأتي في شعبان فيعمل عمرة في شعبان ثم يذهب إلى المدينة ويمكث فيها يومان ثم يحرم من الميقات ثم يأتي ويعمل عمرة في رمضان، هل بحجة أنه قد سافر خارج مكة؟ هذا لا بأس به، إذا أتى بالعمرة حال قدومه إلى مكة في شعبان ثم سافر إلى المدينة أو سافر إلى غيرها ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة من الميقات الذي يمر به أو من البلد الذي ينوي فيه العمرة، إذا كان هذا البلد دون الميقات، مثل ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود إلى مكة فيعود إليها إذا شاء بعمرة يحرم بها من مكانه. يقول السائل: هل يجوز إعطاء البنت من الزكاة وهي متزوجة وعندها زوج يشرب الدخان والخمر وهي تعطيه من مالها وذلك تحت التهديد وليس عندها مال؟ أولا لا يجوز دفع الزكاة للأبناء ولا للبنات سواء كانوا من صلب الرجل أو من أحفاده، كما لا يجوز دفع الزكاة للآباء ولا الأمهات وإن علوا، يعني ما تدفع الزكاة لجدك ولا لجدتك سواء كانوا من قبل أبيك أو من قبل أمك، الآباء والأمهات والأبناء والبنات لا تدفع لهم الزكاة. زوج البنت يجوز أن تدفع له الزكاة إذا كان مسلما، ولك أن تشترط عليه وتنصحه عن المحرم، عن الدخان والخمر وغيرها من الخبائث